السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يالة جمعة صفر هيا سبات عند شهرات متو سلاسة سدست هي قرآن بروغرامات جن بلفو بروغرامات جن مقبي علي የኑን ሳኪናና የተንዊንን አህካም መጥቀስ ጀምረናል። ኢዝሃርና ኢድጋምን አይተና የኢድጋም ፈደሎች 6 እንደሆኑና ይርሙሉነ በሚለው እንደተሰበሰቡ የኢዝሃር ፈደሎችም 6 እንደሆኑና እነሱም ሐምዝ ሐ ዐይን ሐ ገይንና ኻ እንደሆኑ ተክሰና بسكون متنبب نون ويم دغمو تنوين متو كذا وهلا دهون كتقسناچو كيظهر فدلوچ مالاندو كمتان ونسا كنان ميون تنوينن بغلط نانبوالن كيدغام فدل كمتا دغمو نونسا كناون اندزي هو تنوينو يفطرون دبق نون كما تبغا كتلو بالو فدلست انجفلقوالن اذا وسط الناس غبوالن ዛሬ የምናየው የኑን ሳኪና ወተንዊን ክፍል 2 ነው። እነሆ ኢቅላብና ኢኽፋን ከተሉ ያለው ህግም ኑን ሳኪናና ተንዊናን ወይም ኢዝሃር እናደርጓለን። ኢዝሃር ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። ወይም ደግሞ ኢድጋም እናደርጓለን። ኢድጋም ማለት ምን ማለት እንደሆነና የተኞቹ ፍደሎች ሲመጡ ኢድጋም ኢዝሃር እንደሚደረግ አይተናል። የተቀሩ ሁለት አህካሞች አሉ። ኑን ሳኪናና ተንዊን ካሉት አራት ህክሞች ውስጥ የተቀረው ሁለቱ አንደኛው ኢቅላብ ነው። ወይም በተሻለው አገላለጽ ቀልብ ነው። ኢቅላብም ሩሳል ባረብኛ የተሻለው ቀልብ ማለት ነው። ኢቅላብ ወይም ቀልብ ማለት ከቋንቋ አንፃር አንድ ነገር ማዞር ወይም መቀየር መገልበጥ ማለት ነው። በተጅዊድ ዑለሞች አነጋገር ኢቅላብ ብሎ ማለት አንድን ፈደል በሌላኛው ፈደል ቦታ መተካት ማለት ነው። እዚህ የተፈለገው ደግሞ ቀልብ ኑን ሳኪና ወተንዊን ሚመን ኑን ሳኪናንና እንደዚሁ ተንዊንን ወደ ሚም መቀየር ማለት ነው። ኢቅላብ ወይም ቀልብ ብሎ ማለት ኑን ሳኪናን ወይም ደግሞ ተንዊንን ወደ ሚም ቀይሮ ማንበብ ማለት ነው። የሚነበብበት ጊዜም መጠነኛ ጎናና ኢኽፋ ሊኖር ይገባል ይላሉ። ኢቅላብ ወይም ቀልብ የሚደረገው መቼ ነው? ምን ፈደል ሲመጣ ነው ካልን አንድ ፈደል ብቻ ሲመጣ ነው ኢቅላብ የሚደረገው። የኢቅላብ ወይም የቀልብ ፈደል አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ባ ፈደል ነው። ከኑን ሳኪናና ከተንዊን በኋላ ባ ፈደል የመጣ እንደሆነ ኑን ሳኪናንም ይሁን ተንዊኑን ወደ ሚም ቀይረን እናነባዋለን። ምልክትም እናገኛለን። ቁርአን ያየን በመናነብበት ጊዜ ተንዊኑ ላይ ወይም ኑን ሳኪናው ላይ ትንሽ ሚም ተቀምጦ እናገኛለን። ይሄም የበለጠ በምሳሌ ግልጽ ይሆናል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሱረቱ አልበቀራ ላይ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم ቁርአኑ የተጻፈው أنبئهم ነው። أنبئهم በኑን የተጻፈው لكن ከኑን ሳኪና በኋላ ባ መጥቷልና أنبئهم ብለን እናነባዋለን። እንደዚሁ ስለ ነብዩላህ ሙሳ አላህ ሲናገር አምቡሪካ ማን ፊናሪ ወማን ሐውላሃ የተጻፈው አንቡሪካ ነው። ኑን ነው የተጻፈው፣ ቀጥሎ ባ መጥቷል። ላኪን ኑኑ ሐረካ የለውም፣ ሳኪን ኑን ነውና አምቡሪካ እንላለን። በተንዊን በምናይበት ጊዜ እነዚህ ሁለቱ የሚያያናቸው በኑን ሳኪና ነው። በተንዊን ስናይ ሰሚዑን በሲር ሰሚዑን ስንል ዓይን ላይ ተንዊን አለ። ከዓይን ተንዊን በኋላ ባ መጥቷል። ኢድጋምም አናደርገውም ተንዊኑን፣ ኢዝሃርም አናደርገውም፣ ኢኽፋም አናደርገውም። ከኑን ሳኪናና ከተንዊን በኋላ ባ ብቸኛው ባ ፈደል ከመጣ ቀልብ ነው ወይም ኢቅላብ ነው የምናደርገው። ሰሚዑን በሲር ከአይን በኋላ ሚም ነው የምናነበው። አሊሙን ቢዛቲ ሱዱር عليم بذاتي، عليم بذاتي. يه يا قلب ومقلب مثالي نو دليلوش بزوم ميكبد عدلم عند فدل بچاني اللو كنون الساكنة نكتنوين بوالا باك مدى اقلاب النادر قوالن. يه كميم الساكنة بتقارانينو هنو منادا نوصل نون الساكنة نتنوينو ميم الساكنة كونسا ميم فدل كونتشسا كميم فدل بوالا باك مدى اخفاءنو من نادر قو كميم قوب كميم الساكنة بهالا كون بايم التو إخفاء نو من نادرجو كنون الساكنة نكتنوين بهالا كون بايم التو قلب ويم إقلاب نو من نادرجو ولتو مكلا كلو باشو زو وندمنا هدو تشالو ميم الساكنة لاي إقلاب ويم قلب ميبال نجاريل ميم الساكنة أحكام الميم الساكنة لاي يالو ويم إدغام نو ويم إخفاء نو ويم إظهار نو إقلاب يلم ميم الساكنة لاي كميم الساكنة بهالا باك متامر نو ميدرغو سيبالو اقلاب يميرو وندمنا هاتوچ አሉ ميم ساكنة لا اقلاب يلم اقلاب يالو نون ساكنة نا تنوين لاينو كنون الساكنة بوهالا باك متا اقلاب نادرغالن كميم الساكنة بوهالا باك متا اخفاء نادرغال لو اراتنيو نا يمجرشو ينون الساكنة هج اخفاء نو اخفاء بلو مالس كقوانقو انصار عند النجر مشفن مالتن عند النجر مشفن مالتن مدبك مالتن كتجويد علمو تشيك على التكاكم هنزار رقمو عند مفدل بإدغامنا بإظهار مهكلين يعيون النبابة بن مانباب مالتن عند إظهارم قل سايوتو عند إدغامم فدلون ملوب ملوب ليلين يو كتلو بالله فدلو استساز قبوت مهكلين يعيون النبابة مانباب مالتن ليونتون بمن نيبت كزي إدغامنا إخفاء أنت أراوي تكرار بالنت على بمعناشو لكن ليونتو إدغام شد علو إخفاء لي شد علم إدغام بمن نادر قبت كذي كتلو علم فدل نادب قال إخفاء جنس النادر كتلو علم فدل أن نادب قو إخفاء تدرج قبت فدل ما يسنو ولتن يوم اللي أشوا إدغام يمن نادر قو ملو وملو كتلو بالو فدلنو إخفاء جن يمن نادر قو فدلوغا سندرسن فدلوغا سندرسن إخفاء من نادرغو لكن إدغام يهونو ملوب ملوك التلوب اللو فدل انجفل لقوال إذن إخفاء ولو مالز بإظهارنا بإدغام مهل يالا النباب ابنو يبلته كإدغام غا هكار روا لكن ليو يميادرغو إدغام لاي شدا لاي إخفاء لاي شدا يلا يهم يبلته بمثالي وجه نقول سيهونا إن شاء الله كذا بفيت يا إخفاء في دروج إنما ناتشو يملون سناي كاربنيا هيا سمنت في دروج وست عند فدل لإقلاب ويمل قلب وسدنال السوم باء نو سدست في دروج لإظهار وسدنال همز ها عين حا غين النا خاء ناتشو سدست في دروج لا إدغام وسدنال يا را ميم لام واو نون ناج كنزيه كسر سوستو فدلوج يتقروت إخفاء فدلوج ناج النزيهنم بزرزر سنناياتشو عندنيو صادنو ولتنيو ذالنو سوستنيو ثاءنو عراتنيو كافنو أمستنيو جيمنو سدستنيو شينو سباتنيو قافنو سمنتنيو سينو زيتانيو دالنو أسرانيو طاءنو أسراندنيو زاينو أسرالتنيو فانو أسراسوستنيو تانو أسرارتنيو ضادنو أسرامستنيو ضاءنو النزيه هم قد قسناتشو كأسرامس فدلوج بفيت نون الساكنة كمتا ويم تنوين كمتا نون الساكنة ونا تنوينون إخفاء نادر قوالن دبك عدرقن نانا بوالن شدا عينورم متنن يغنى لنور شلا متنن يغنى لنور شلا الكفيت لفيت يالو نونونا نون ساكنونا تنوينو لاي يتوسنو مسالي وچن بمن نعبت كذي الله سبحانه وتعالى سورة البقرة لاي أتأمرون الناس بالبر وتنسون تنسون سنل ك نون الساكنة بهالا سين متوال سين إخفاف لأنه وتنسون أن العلن الزاو كتلو أنفسكم وتنسون أنفسكم كنون الساكنة بهالا فا متوال فا يإخفاف لأنه وأنتم تتلون الكتاب وأنتم بلن إظهارا نادرك وأنتم تتلون الكتاب أن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير شيء قدير بلن إظهار أن نادركم إخفاء نادركالن إخفاء لي كنون الساكنة كتنوين بها لا يمتع فدى المفخم كهنا إخفاء مراسو وفر على إخفاء هنا بإخفاء ساتين ميوتا ودمس وفر على هنا كجن فدلك هنا رقمو نزاو كجن هنا على كل شيء قدير ودقاف سن الشقاقر قاف وفران فدلك مون وانسار يميوتا ودمسم ودزايت الشقاقر وفر على دمسي هنا وما لكم من دون الله كنون الساكنة بوهالا دال سيمتا يخفى عندما نادرك وما سنو بزي ملكو كنون الساكنة بوهالا يمتو فدلوشني يأيين تمرين مادرك راسن معلمة مدنة تطبيق مادرك انشلالن الله سبحانه وتعالى يردان زاري يمنا نبو سورة التكاثرنا سورة القارعان سورة وشناد متنت من لسنة دانت مبرر يامي أسفل لغاتشو آيوتشن النال فإلى السور بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر من الوقاء ألهاكم التكاثر ألهاكم مجمريا لامو سكون قل سمهنا لبت ألهاكم هابا من لبت كثيرا قمو مسابا لبت تنش ألف على مسابيا فدل ما نسنو ألهاكم أن لم ألهاكم قتلو التكاثر ثانو من نبغى اللبت التكاثر عن لم معناه مترجمه مبلشل ألهاكم التكاثر إن لعلن تلايش الدال التكاثر سن ألهاكم تكاثر عن لم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى سن الحانو حتى أن لم حتى نو من لو حتى زرتم المقابر مقابر قاف مفخم وفرنا للقوال مجدت له رغم را لايبا من قوم بتكذي را يكتنا المرقق نو كبستفيتو مكسور فدل متوال سو رغم بمقوم مكنيات ساكن هونوال كلا سوف تعلمون كلا ك كلا بلن الناتب قوالن ساب من نادر قوالن كلا سوف تعلمون تقولوا سكران سمالن سهدتنو كلا سوف تعلمون سيهون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون سيبالن سمالن تعلمون سيهون تعلمون تعلمون ثم كلا سوف تعلمون نفس الشيء ثم ملوغا ثافد المستقاكل اللبت ثم كلا أنلم ثم كلا أنلم باربنا سوني بالفرل يلم ثم ثم نوم النلو كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم علم اليقين كلا لو تعلمون علم يقين سيبال سمال لنهندي علم يقين علم اليقين علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم نبال على بس لترون أي بالم عندي استطالة لترون سيهون لترون الجحيم زيقا وقف لي ستتعلى عندي بل بزوك زي صلاة لي سوسي نبو سنسما كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بلو وصل عدر قالو فأس آيانو مقوم على اللبت عند زيهو معناهم قرآن لا يتفلقون معنا دلما ميستو وصل سدركو تيايزو كتكرغا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بلن كتكرغانو ሁለቱን ጉዳዮች የተያያዙ አደረግናቸው ማለት ነው። ሁለቱ ጉዳዮች የሚተያዩ ናቸው። እንደዚሁ በሁለቱ ማለም አያል አያው ላይ አንገሱ ላይ መቆም አለበት። ከላ ለው تعلمون علم اليقين ራሱን የቻለ ነጥብ ነው። لترون الجحيم ራሱን የቻለ مستقل የሆነ ጉዳይ ነው። كمعنى انصار فرق قالوا معناه يبلشل كلا لو تعلمون علم اليقين بلن مقومين ربنا لترون الجحيم لا بتشانو عدسنو مستأنفنو ثم لترونها عين اليقين لترونها عين اليقين عينا يقين عينا تبلوسي كرانسا مالن عينا يقين تنوين تدرقو مالتنو غلطنو عين اليقين بلامنو نوننا لام موجاتشو تكرارا بي سلهون بمسمات درجا بتشا የሚቀሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ቃርአን የተከተሉ ቀርተው በመከተል በራሳቸው የሚቀሩ ሰዎች እንደ አይነት ነጥቦች ላይ ይሳሳታሉ። አይነን የቂን ሳይሆን አይነል በላም ነው። የቂን ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ ثم لتسألون يميل ستات يسمال عندي لتسالون عدلما يبالم نزيه ثم لتسألن نونو لاي شد على اللبس لتسألن يومئذ عن النعيم سورة القارعة فمن عبت كزي القارعة ما القارعة القارعة سنل كقاف بهالا ألفال القارعة بلن قا تنشاب بالنادر قوالن القارعة ما القارعة النلم القارعة ما القارعة للو القارعة ما القارعة سيبال من زمالن قارعة النلم القارعة قارعة بعيننا راون الناكت نوالن القارعة سنقوم ها بلن من قومو القارعة ما القارعة كتلو كتكرانو القارعة ما القارعة يمنو دنكو امرامانو اييزا بنكرا رسو القارعة ما القارعة نلم من دان دين دين اقاري السمال القارعة ما القارعة ادغام انا درقم تنوين كالنو ادغام يمي ترقو زيقا تا اند ضم بچانو يالتنا القارعة ما القارعة كتلن كتران لكن بلاجو القارعة ما القارعة بلن كرأس الآية لي مقومونه وما أدراك ما القارعة وما أد دالي قلقلال دالي قلقلال وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس نون لا شد على غنى يسفل قال كالفراش المبثوث كالفراش فراش را مفتوح نو فراش بلن ننبوالن المبثوث مبثوث هلت ثاوش نيالوت مبثوث كتاب فيت يالو باء ساكن نو قلقلا صغرى يدرقال مبثوث مبثوث أنلم سهتتنو مبثوث بتاء من نبب وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن كالعهن المنفوش كالعهن بلوغا كالعهل المنفوش بلو بلام يعنبو سوو تشالو كالعهلي سيهون كالعهني بنونو هون يلبس المنفوش كالعهن المنفوش فوش بلوغا إخفال كنون الساكنة بوالا فا متوال سلا إخفاء نقبع لا يتنال كنون الساكنة بوالا فا كمتا سين كمتا شين كمتا صاد كمتا ضاد كمتا مسلي هونو كيدغامنا كيظهر كيقلاب فدلو تشوتش يالو أسرا مس فدلو تش سيمتو إخفانو من نادركو أبزاني تش فدلو تش إخفاناتشو ما لا تنشلال كالعهن المنفوش منفوش هينو إخفاني بالو فأما من ثقلت موازينه فأما ميمون يزن نادر قوالن الناتب قوالن غنى يسفل قوال من ثقلت إسقام إخفال كنون ساكن أبوهلا ثاء متوال من ثقلت موازينه موا بواونا بزاي مهل تنشال فال موا واون ساب نادر قوالن فأما من ثقلت موازينه موازي زي بلن ساب نادر قوالن موازينه فهو في عيشة راضية عيشتي تالاي كسرتين على كتلو رام التوال را يإدغام بغير غنى فدلنونا في عيشة راضية نلالن سنقوم بهان منكم راضية وأما من خفت فأما من ثقلت ملوغا إخفار جنبر من خفت لا إظهارنا من نادرق كانون الساكن أبوها لا خاء بممتات وماثن فأمه هاوية ميم لا يشد على كتلو كهابوها لا مد صلة صغرى فأمه هو إن لالن هاوية وما أدراك ما هي جرش عليه هاني اللو هي نار حامية إظهار النار قال هذا والله تعالى أعلم إذا ريه ترساتشن بزي أبو كل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.